اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه، فما قام بحق أوصافه. نعيد قراءة هذه الحكمة مرة ثانية: من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه، أي ما قام بحق أوصاف الربوبية لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام أيها الإخوة الذي يذكره ابن عطاء الله هنا أورده في حكم سابقة بأسلوب آخر، ولعله كرر هذا المعنى للأهمية، ولأنه جزء لا يتجزأ من معنى توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى. ولكي نوضح المعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله، ولكي نتفهمه ونتذوقه ونقتنع به، ينبغي أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يوجهوا أفئدتهم إليه بالحب، ويأمرهم في الوقت ذاته بأن يوجهوا أفئدتهم إليه بالخوف. فالعبد المؤمن مكلف بآن واحد بأن يحب الله عز وجل وبأن يخاف من الله سبحانه وتعالى. أما الخوف فنتبين أمر الله عز وجل به في قوله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما الحب فنتبين وجوبه في مثل قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن نفهم من هاتين الآيتين أن المؤمن يجب في وقت واحد أن يوجه قلبه إلى الله عز وجل بالحب وبالخوف معا. كيف يكون هذا؟ نحن في معاملاتنا بعضنا لبعض في علاقة الإنسان مع الإنسان لا يمكن أن يحقق هذا. لاحظوا ما أقول أيها الإخوة. فأنت إن أحببت إنسانا أيا كان لا يمكن أن تخافه أو تكرهه، وإذا خفت إنسانا أو كرهته لا يمكن أن تحبه، فهما نقيضان لا يجتمعان في علاقة الإنسان مع الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يحب إنسانا آخر لماذا يحبه؟ يحبه لفائدة تلد منه إليه، أو للذة يشعر بها لدى الركون إليه. هذا هو سبب الحب، لا يوجد سبب آخر. ومعنى ذلك أن الإنسان إنما يحب نفسه من خلال محبته للآخرين. نحن نتكلم عن حب الإنسان للإنسان. أنا عندما أحب شخصا من الناس أيا كان وأتعلق به، لماذا أتعلق به؟ لأنني أشعر بلذة تأتيني لدى الركون إليه، أو لأن فائدة ترد إلي منه، أو لأن شرا يمتنع عني بسببه. هذا هو سبب الحب. إذا تأملنا فلسوف نجد أنني إنما أحب نفسي، ولكني وجدت فائدة نفسي في القرب من هذا الإنسان وفي التعلق به. أي أن الإنسان عندما يحب إنسانا آخر لا يحبه لذاته، وإنما يحبه للعوارض التي تأتيه منه. كذلك إذا خاف الإنسان من شخص آخر مثله، خاف زيد من الناس من عمرو، لماذا يخافه؟ يخافه لأن شرا يتوقع أن يأتيه من قبله، لأن ضررا يتوقع أن يأتيه بسببه، ومن ثم يخافه. هل الخوف من ذات هذا الشخص؟ لا، إنما الخوف من عارض عرض لهذا الشخص، الخوف من العصا التي في يد هذا الإنسان، الخوف من الضرر الذي يبدو أنه متلبس لهذا الإنسان. فلو أن هذه العصا ابتعدت عنه، ولو أن سبب الضرر ابتعد عنه، لن تشعر بالخوف منه أبدا. ما النتيجة التي انتهينا إليها الآن؟ انتهينا إلى النتيجة التالية، أن حب الناس بعضهم لبعض إنما هو بسبب عوارض اللذة والمنافع التي تفيد منهم بعضهم لبعض، من هنا تكون المحبة. وخوف الناس أيضا بعضهم من بعض إنما هو لهذه العوارض. والنتيجة أن الإنسان دائما في علاقته مع الآخرين إنما يحب ذاته، إنما يحب نفسه، لكنه عندما يتعلق بالآخرين إنما يحب نفسه من خلالهم. أجل، حب الرجل لإنسان مثلي، حب الرجل لامرأة، حب الزوج للزوجة، حب الزوجة للزوج، نعم، كلها بهذا الشكل. كذلكم الخوف، من هنا لا يمكن أن يجتمع الحب مع الخوف لإنسان واحد، لا يمكن. فلا يمكن أن أحب إنسانا وأن أخاف منه أيضا في الوقت ذاته. لماذا؟ لأن العوارض التي هي سبب للحب والعوارض التي هي سبب للخوف متناقضة. سبب الحب اللذة التي تأتيني من هذا الشخص، الفائدة. سبب الخوف الأذى الذي يأتيني منه، العذاب الذي أتوقعه منه. طيب، هل يمكن أن تجتمع اللذة مع الأذى؟ لا يمكن أن يجتمع. سبب الحب إذا وجد اختفى معه سبب الخوف، وسبب الخوف إذا وجد اختفى أمامه سبب الحب. هذا الكلام واضح أظن. هذا في علاقة الإنسان مع الإنسان. ننتقل إلى علاقة العبد مع الرب سبحانه وتعالى. الآن عرفنا من كلام الله عز وجل أن المطلوب من كل إنسان أن يوجه قلبه إلى الله بكل من الخوف والحب مع. عرفنا. طيب، عرفنا أن هذا صعب جدا ومستحيل بالنسبة لحب الإنسان للإنسان. ليس الحب الذي يأمرك الله به لذاته من نوع حبك للإنسان. اتفقنا أن الإنسان إذا أحب الإنسان إنما يحب ذاته. الآن مطلوب منك أن تحب الله لا من خلال حبك لذاتك. لا، نعم. كيف يكون هذا؟ بأن تحب الله لذات الله لأنه ربك ولأنك عبده، لأنه وليك ولأنك الخاضع لسلطانه، لأنه المعبود بالحق ولا معبود بالحق في الكون سواه. ينبغي أن تحب الله لذاته لا لعوارض اللذة التي تأتيك والمنفعة التي تأتيك، وينبغي أن تخاف الله عز وجل أيضا لذاته. لذلك قال وخافوني، لم يقل وخافوا من عقابي، قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا اتجه قلبك إلى الله عز وجل بالحب له لذاته فلسوف يتجه أيضا بالخوف منه لذاته، وعندئذ يتعانق الحب والخوف في قلبك للواحد الأحد الذي هو الله سبحانه وتعالى، خلافا لما رأينا من حب الإنسان للإنسان. ذلك لأن المطلوب من الإنسان أن يحب الله عز وجل لذاته وأن يخافه أيضا لذاته. هذا الكلام واضح. وانظر، لو أن أحدنا أحب الله عز وجل لكن للنعم واللذائذ التي تفد إلينا من الله سبحانه وتعالى، نعم، هذا هو سبب الحب. عندئذ لا يمكن أن يوجد الخوف. أنا أحب الله لأن متعتي تأتيني من عنده، إذن أنا أحب ذاتي في الواقع لكن من خلاله. طيب. لأنني أعلم أنه سيرزقني، سيكرمني، سيعطيني، سيمنع عني الأذى، وأنا أحب هذا كله لنفسي، إذن أحبه. هنا لا يمكن أن يوجد الخوف لأن حبي لم يكن لذات الله، للعوارض المناقضة للخوف. كذلك إذا كنت أخاف الله عز وجل لعقابه، لسطوته، لانتقامه، لجهنم التي أعدها لمن يريد النكال بهم، إذا كان هذا فقط هو سبب خوفي من الله عز وجل فلسوف يغيب الحب عندئذ. لسوف تكون كلما تذكرت وتصورت هذا العقاب الآتي من عند الله عز وجل، عندئذ يفيض قلبي خوفا من الله، وبسبب ذلك يغيب نقيضه الذي هو الحب. لذلك نحن نقول يخطئ المربي الذي يخاطب الصغير ابنه كان أو تلميذه فيقول لا تفعل هذا لأن الله يدخلك النار، لا تفعل هذا لأن الله يعذبك، لا هذا الكلام الذي يتكرر غلط أيها الإخوة، لأن هذا يرسخ في ذهن هذا الصغير الخوف لا من ذات الله إلها، ولكن يرسخ في نفسه الخوف من الله لأنه يسوق إليه أسباب العذاب، لأنه يسوق إليه أسباب الشدائد، فهو يتصور أن الله عز وجل كائن نعم يبعث عليه كل أسباب الرزايا والمصائب والنقم. لا، هذا غلط. إذن عرفنا بوضوح أن المطلوب من الإنسان أن يحب الله وأن يخافه في آن واحد. ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تحب الله لذاته وأن تخافه لذاته. فأما إن أحببته لعوارض المتعة التي تأتيك فلن تستطيع أن تجمع بين الحب والخوف، إما أنه الخوف الذي يساورك، وإما أنه الحب فقط الذي يساورك، وهذا ما ينبغي أن يكون. هذا هو الدليل على ما يقوله ابن عطاء الله، وأعتقد أن هذا الكلام واضح جدا أيها الإخوة. طيب الآن نزداد يعني تعميقا، نزيد هذا الكلام تعميقا حتى نتحلى به، لا نفهمه بعقولنا فقط، بل ينبغي أن نتحلى به، أي إذا خرجنا من هذا المسجد ينبغي أن تكون أفئدتنا ساحة لحب ذات الله أيا كان تصرفه بنا، وينبغي أن تكون أفئدتنا في الوقت ذاته ساحة للخوف من الله مهما أكرمنا ونعمنا. كيف السبيل إلى ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى إله لا شريك له إطلاقا، ربنا عز وجل هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، هو الذي صورك كيف ما شاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي أوجد هذه المكونات كلها. أجل منه المبتدأ وإليه المنتهى، يعني أنا أتحدث عن صفات الربوبية الآن، وأنت من؟ أنت عبده، أنت مملوكه. طيب منسوب إلى الله بنسب ماذا؟ بنسب العبودية له. لاحظوا، فأنت تتذكر صفاتك عبدا لله، وتتذكر صفات الباري عز وجل إلها لك، تروك النعم والنقم. نعم. ثم عد إلى روحك التي تخفق بين جنبيك، هذه الروح إلى من تنتسب؟ إلى الله عز وجل. ألم تقرأ قوله سبحانه وهو يخاطب الملائكة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا روحك التي بين جنبيك منسوبة إلى من؟ إلى الله عز وجل. نعم. ونحن نقف عند هذا الحد، لا نستطيع أن نخوض فنقول نسلك ماذا، هل روحنا منفصلة عن الله؟ معاذ الله. هل هي جزء من الله؟ لا معاذ الله، لكنها منسوبة إلى الله عز وجل. إذا هذا الوضع الذي تصورته ما بينك وبين الله يستوجب حبك له أم لا؟ أنت عبدك وهو ربك، روحك التي تخفق بين جوانحك منسوبة إلى الله، هو الذي نسبها إلى ذاته، نسبها إلى ذاته العلية. هذا وحده يستوجب الحب لله، يعني باعث الحب لله باعث فطري، باعث فطري. اترك المنافع كلها، اترك كل شيء. الطفل عندما يولد لم يكن قد بدأ يفقه المنافع التي تفيده والأضرار التي تسيء إليه إطلاقا، لكنه في الوقت ذاته تجده مشدودا إلى أمه، تجده يركن إليها، يستأنس في الركون إلى حجرها وصدرها بقطع النظر عن الفائدة. نعم. لماذا؟ لأن الله فطره على حب من هو منفصل عنه، من هو منتسب إليه، يعني أمه، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى، ما بينك وبين الله ولله المثل الأعلى يشبه ما بين هذا الطفل وأمه بقطع النظر عن كل شيء. وأنا أضرب لكم مثلا بإنسان كان قبل 9 أعوام منغمسا في حمقة الرذيلة والحياة الغربية والانصراف إلى الموبقات كلها، رجل أمريكي اسمه جيفري لانك، معروف أستاذ من ألمع أساتذة الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية، دخل الإسلام منذ 9 سنوات تقريبا. ولما دخل الإسلام عقله ثم سيطر بالعاطفة على لبه وقلبه قال في كتاب له: كنت أحب أن لا أصلي إلا مع الجماعة، لا سيما الصلوات الجهرية، وهو لا يعلم العربية بعد. قال: سألني فضوليا: لماذا تصر على أن تصلي الصلوات الجهرية جماعة وأنت لا تعرف اللغة العربية؟ فقلت له: لماذا يركن الطفل الرضيع الذي لم يتعلم بعد اللغة إلى صوت أمه؟ إنني أشعر أن بيني وبين هذا الكلام نسبا كنسب ما بين هذا الطفل الرضيع وأمه. هذا الإنسان يعبر بهذا عن هذا الشعور الذي نتحدث عنه، عن حب العبد للرب بقطع النظر عن المنافع، بقطع النظر عن اللذائذ. لو نظرنا إلى المتع لوجدنا أن هذا الإنسان فطم عن متعه بسبب الله، فطم عن شهواته، عن أهوائه، عن تلك المتع التي كان متعودا عليها. هذا ضرر حسب الظاهر، لكنه مع ذلك يقول: إنني أشعر بحنين إلى هذا الكلام، وأشعر بأنني أستأنس به وأركن إليه كما يستأنس الطفل إلى صوت أمه وإلى حديثها. هذا هو حب العبد للرب، هكذا يكون تحبه لأنه مولاك، لأنك منسوب إليه بنسب العبودية، لأن روحك هابطة من عنده، لأن روحك منتسبة إليه بتكريم من الله لك. نعم، بقطع النظر عن كل شيء. هل هنالك من يرتاب في هذا؟ لو قال قائل: لا لا لا، أنا أحب الله للمنافع التي تأتيني منه، للفوائد التي أجنيها منه، للنزائف. إذن هبطنا إلى حب الإنسان لأخيه الإنسان. أنت لا تحب الله، إذن أنت تحب ذاتك من خلال ما يأتيك من لذائذ ومتع من عند الله سبحانه وتعالى. وبئس العبد الذي يقول: أنا أحب الله لما أجنيه من ارتباط به، لما يصلني إليه من الفوائد. إذن لو انقطعت هذه الفوائد عنك لن تحبه. إذا أنت تحب الفوائد التي تأتيك منه، ولا تحب ذات الله سبحانه وتعالى. أين أنت من قوله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله؟ نعم. كذلك الذي يقول: نعم أنا أخاف الله، لكن أنا يعني لماذا أخافه؟ أنا أخافه من العقاب الذي يهددني به، أنا أخافه بسبب النار التي دائما يذكرني بها ويحذرني منها. أي لو أن عقابه انعدم ولأن ما يهددني به اختفى، أنا لا أخافه أبدا. لماذا أخافه؟ لا أهابه. إذن أنت لست عبدا لله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت محبتهم لله عز وجل. هل كانت محبتهم له بسبب المنافع التي تفيد إليهم من الله، أم كانت محبتهم له لذات الله عز وجل؟ انظروا إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو واحد من أشهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالطاعون. ولما وقع في سكرات الموت كانت برحاء الموت تأخذه وترده، يعني يصحو آنا ويستغرق آنا في عذاب السكرات. فكان إذا فتح عينيه ناجى الله عز وجل قائلا: أي رب اخنقني خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. هذا كلام من يحب الله للفوائد التي تأتيه منه. هو يعاني من برحاء الموت، هو يعاني من السكرات، لكنه وهو يعاني من هذه البرحاء ينتشي بحبه لله، وكأن نشوة حبه لله تغلبت على آلام سكرات الموت. ولذلك كان يناجيه بهذا الشكل: أي رب اخنقني خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. هذا هو لسان حال كل الربانيين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع في سكرات الموت أنسته نشوة حبه لله وحنينه إلى الله برحاء الموت وآلامه، فكان يناجي الله قائلا: اللهم بالرفيق الأعلى، اللهم بالرفيق الأعلى، أي ارتحل بي إليك، الرفيق الأعلى إلى الله سبحانه وتعالى. أهذا منطق من يحب الله بفائده الحب التجاري، أما هو منطق من يحب الله لذاته؟ نعم، هذا شيء واضح. ومن هنا ندرك صدق هؤلاء المحبين الذين جاءوا من بعد، السلف الصالح من أمثال ابن الفارض وغيره، عندما يقول: نعم لو قالتي أن قف على جمر الغضب لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. هذا كلام من يحب الله عز وجل لفائدة تأتيه منه. معاذ الله، الذي يبحث عن فائدة لا يصبر على الشدائد أبدا بشكل من الأشكال. أمسيت فيك كما أصبحت مكتئبا، ولم أقل أسفا يا أزمة فرشي، لم أقل أبدا. عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهج. هذا هو حال من شبته عبوديته إلى الله عز وجل، وتلك هي حال من أدرك بالفطرة انتساب روحه إلى الله وحنين روحه إلى الله عز وجل. هذا الكلام واضح فيما أعتقد. من هنا يقول ابن عطاء الله: من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه. هذا الكلام أصبح واضحا. إذا كنت تحب الله عز وجل لذاته، إذا عندما تعبده تعبده لماذا؟ لذاته. فإذا عبدته لا لذاته لكن لأن لعابك يسيل على الجنة التي وعدك بها، على المتع التي وصفها لك الحور العين، وكن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فجذبك هذا إلى هذا، لم قلت والله سأصلي الليل ولا سوف أفعل وأترك من أجل أن أنال هذه المتع. الواقع هذا يعني شيء يسوقك إليه حبك لذاتك. نعم، الذي يعبد الله بهذا الدافع لم يؤدي حق الله أبدا أبدا، أو الذي يعبد الله من أجل أن يبتعد عن المصائب. سمع من بعض الخطباء أو بعض المتكلمين أو فهم من كلام الله عز وجل أنه إذا لم يؤدي هذه الصلوات في مواقيتها ولم يؤدي الفرائض أيضا كما أمر الله فلسوف يعذب في القبر، ولسوف يعذب يوم القيامة، ونار الله شأنها كذا ووصفها كذا. فاتجه رأسا إلى أداء أوامر الله لا لشيء، لا لكي ينجي نفسه من عقاب الله سبحانه وتعالى. مات حقوق الله عز وجل عليه. أنت عبد، ومعنى كونك عبد أن في عنقك حقوقا لمولاك الذي أنت عبده، ينبغي أن تؤدي إليه هذه الحقوق. عبد يؤدي حقوق مولاه، فيقول له في المساء أعطني أجري، يقول لا يقول هذا. كما قلت في الدرس الماضي أو الذي قبله، إذا كان هذا الإنسان حرا استأجره صاحب العمل نعم يقول له في المساء أعطني أجري، لكن عندما يكلف عبده المملوك، الواقع أنه لا يوجد عبد لإنسان، إنسان عبد لإنسان لا يوجد، لكن نفترض عندما يكون هذا الإنسان عبدا مملوكا لإنسان يأمره بموجب عبوديته له أن يمارس ما قد طلبه منه، أفيعقل أن يقول له العبد في المساء أعطني أجري؟ لو كنت حرا جئت من الشارع كان لك أن تطلب الأجر، لكنك عبد، فكيف بمن هو عبد لله؟ عبودية الإنسان للإنسان له معنى مجازي، ما في إنسان عبد للإنسان. ورحم الله عمر الذي يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، لكن العبودية الحقيقية إنما تتمثل في عبودية الإنسان لمن خلقه لمن أوجده. نعم، فأنا عندما أعبده نعم كما قد طلب، لا يمكن أن يتحرك لساني أو جناني بأن أقول يا رب أعطني الأجر الذي أستحقه بعبادتي لك، من أنا حتى أقول هذا الكلام؟ أنا غير وارد نهائيا. كل واحد منكم أيها الإخوة يدرك هذا، حتى الذين كانوا بالأمس شاردين ثم عودوا اليوم إلى صراط الله عز وجل يعلمون هذه الحقيقة. لا يعني يحتاج أحدنا إلى أن يكون مثل رفع العدوية أو مثل ابن الفارض أو مثل معاذ بن جبل أو مثل مثلا سيدنا زيد أو فلان أو فلان، لا لا لا لا لا, لا. متى ما ذاق الإنسان طعم عبوديته لله أدرك هذا. جيفري لانك خلال أشهر تحول من أقصى الشرود عن الله إلى أقصى العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، هنا قد يسأل أحدنا فيقول طيب يعني إذا أحب الإنسان ربه لذاته أفلا ينبغي أن يحبه أيضا للنعم التي تفد إليه منه؟ ما الجواب؟ لا، تحبه أيضا للنعم التي تفد منه تفد إليك منه، ذلك لأن مصدر حبك لله مصدرين أو ثلاثة. المصدر الأول الأساسي أنه ربك وأنك عبده وأنك منسوب إليه بنسب العبودية، وأن روحك منسوبة إليه بالفطرة، ينبغي أن تحب ربك ومولاك. إضافة إلى هذا الإله الذي تحبه لأنه ربك تأتيك نعمه تترى، هذا دافع ثاني إضافي من دوافع الحب، تحبه أيضا لهذا السبب، لكن لا تحبه فقط لنعمه. ينبغي أن تعلم أن حبك لنعمه سواء العاجل في الدنيا أو الآجل المتوقع يوم القيامة عامل إضافي، بل عامل ثانوي للعام مع العامل الأساسي الذي هو منبع حبك لله عز وجل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم أحب الله لما يغزوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله إياي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحب الله لما يغزوكم به من نعمه، ليس معنى هذا الكلام أنه ينبغي أن يكون سبب حبك له محصورا في سبب النعم التي تأتيك من عنده، لا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتحدث عن العامل الثاني للحب الذي يدركه الناس جميعا، العوام والعلماء والربانيون، هذا جامع مشترك، كل الناس حتى العاصون حتى الشاردون يستطيعون، يمكن أن تخاطبهم بهذا الدافع الثاني، تقول له يا هذا ألا تخجل من الله الذي أكرمك ونعمك وأعطاك وحماك وعافاك، ألا تخجل منه تبارزه بالعصيان، أما ينبغي أن يكون قلبك وعاء لحبه؟ يدرك هذا الكلام، هذا عامل من عوامل الحب، لكن هذا عامل ثاني، ليس هو العامل الوحيد، لا، هو عامل إضافي، نعم. ولذلك لا تنافي بين هذا الذي نقول وبين ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله عز وجل لما يغزوكم به، أي لما يفد إليكم من نعمه، هذا سبب إضافي من سبب محبة العبد للرب عز وجل. ونحن نقول دائما الإنسان يعني يحب الآخرين إما للإحسان الذي يأتي إليهم من المحبوب، أو للجمال الذي يتصف به المحبوب، أو للعظمة الذاتية التي يتصف بها المحبوب. فالله عز وجل يتصف بكل أسباب محبة العبد له. الباري عز وجل أولا رب، فيه كما قال الإمام الغزالي في الجزء الرابع، وكما أطمد في صفات ربوبية الله التي تجعل القلب يتعشق الله، فيه هذه الصفات، هذا أول سبب للحب. والباري عز وجل أيضا هو المحسن إليك، ما من نعمة تفد إليك إلا ومصدرها الله، هذا سبب ثاني لمحبة الله. سبب ثالث أن الله هو الجميل الأوحد في الكون، لأن كل صور الجمال إنما انبثقت منه، فهو خالق الجمال وهو مصور الجمال وهو مبدع الجمال وهو أجمل من كل جميل. إذا نعم، فإذا هذا سبب ثالث للحب، لكن المنبع الأول للحب ما هو؟ هو أن الله عز وجل يتصف بصفات الربوبية وهي وحدها سبب من أهم أسباب حبك له، ثم إنك أنت عبده، وصفات العبودية سبب أيضا من أهم أسباب حبك لله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى هذين السببين الآخرين. نعم، إذا فهمنا أيها الإخوة أننا عندما نقوم الآن للصلاة، نقرأ القرآن، نؤدي الواجبات، نؤدي هذه الواجبات لأننا نؤدي بذلك حقا لله في أعناقنا بمقتضى كوننا عبيدا له، نؤدي هذه الطاعات فقط لهذا السبب، من أجل ذلك لا يجوز لنا أبدا أن نعبد الله من أجل جنته، من أجل الهروب من ناره، تعبده من أجل أنك مملوكه عبده، له في عنقك حقوق ينبغي أن تؤديها، أديتها لذات الله. طيب الآن تعود وقد أديت هذه الحقوق أو أنت تمارس هذه الحقوق، تعود إلى نفسك، من أنت؟ أنت أفقر كائن إلى أغنى كائن في الكون، هذه صفة العبد. هل يكون العبد غنيا؟ أبدا، العبد لا يملك شيئا، العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. إذا فأنت فقير، فقير إلى من؟ إلى ملاك الواحد الأحد ألا وهو الله. الفقير أيها الإخوة ما وظيفته؟ الفقير شحات، الفقير وظيفته الاستجداء، أن يمد يد الانكسار والاستجداء إلى الغني الأوحد الذي يطمع من خيره من نفعه ويتقي كل المخاوف منه سبحانه وتعالى. لاحظوا، إذن عندما تؤدي حقوق الربوبية، تؤدي الطاعات التي كلفك بها لذاته لأنه ربك ولأنك عبده، انتهى هذا، أسدلنا حجابا على ذلك. الآن جاء عهد ذاتك، أنت فقير إلى الله عز وجل، عافيتك منه، حياتك منه، موتك منه، لذاتك منه كلها، نعم، نعيمك منه، رغدك منه، رقادك منه، يقظتك منه، كل شيء، وأنت به لا بدونه لا شيء. إذا تبسط إليه كف الافتقار، تقول يا رب أنا عبدك الفقير إليك اللائم إلى بابك، أنا أحتاج إلى العافية فعافني، يا رب أسكنني جنانك، أكرمني بمرضاتك، أكرمني بهذه النعم التي وعدت بها عبادك الصالحين. أنا أعلم أنني لا أستحقها بعمل قدمته، لأن أعمالي التي قدمتها كلها لا تكون كفاء لجزء من حقوقك علي، لكن أنا فقيرك، أنا مسكينك وأنت الغني، فأنا أطلب منك الجنة، أطلب منك الرضوان، أطلب منك الكرم والصفح، وأنا أستعيذ بك من سخطك، أستعيذ بك من نارك، أنا لا أقوى على هذا العذاب الذي أعددته للشاردين والتائهين والفاسقين، لا أقوى. لاحظوا، جمعنا بين أمرين، بين العبادة لم تكون لذات الله، وبين طلب الجنة والاستعاذة من النار. هكذا ينبغي أن يكون سيرنا إلى الله، وهكذا ينبغي أن يكون تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى. الكلام واضح. والناس من إخواننا السطحيين أكرمنا الله وإياهم بالصح والانتباه، وقفوا من أمثال رابعة موقف المكفر تقريبا عندما سمعوها أو سمعوا عنها، تقول اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك. بعد هذا الكلام الذي ذكرناه، هل يوجد في هذا الكلام إشكال؟ هذه الكلمة حصيلة ما قلناه الآن، أي رب إنني ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. طبعا، لأنني لو عبدتك خوفا من نارك فأنا إذا لا أعبدك أنت، أنا أعبد نفسي لأن أقيها من المخاوف، أنا أعبد الجنة التي يسيل لعابي عليها، لا علاقة لي بك، لأنني أعلم أن الجنة بيمينك فأنا أدور وأطوف حولك، لا من أجل ذاتك ولكن من أجل جنتك. هل يقول هذا عبد مملوك لله؟ ولكني علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك. ألا يستحق الله العبادة لو لم يكرمنا بالجنة؟ ألا يستحق الله العبادة لو لم يعدنا أنه سينقذنا بهذه العبادة من النار؟ والله يستحق العبادة ولو قذفنا في ناره، يستحق العبادة لأننا بكل الأحوال عبيده ولأننا صنعة يديه. لكن أفكانت رابعة العدوية تعلن عن استغنائها عن الجنة؟ أعوذ بالله. كم وكم كانت تسأل الله جنته، وكم وكم كانت تعلن عن خوفها من الله عز وجل وعن خوفها من عذابه ونقمته. لكن هذا شيء، لا، الأجر على الطاعة شيء آخر، الأجر على الطاعة شيء آخر أيها الإخوة. ونحن نسأل الله عز وجل أن يسمو بنا إلى هذه الدرجة، وأعتقد أن من السهل أن ندركها وأن نصطبغ بها. سهل جدا. قال لقائل وأظن أنني ذكرت هذا قبل دروس مضى، ألم يقل الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ ألم يقل الله عز وجل أن الجنة جزاء على الطعام؟ قلت بلى أعلم. قلت له أفإذا أعلن الله أنه سيجعل الجنة جزاء لطاعاتك التي هي واجبك لأنك عبده وهي حق في عنقك، أفإذا قال الله لك ذلك هذا أفتفهم من ذلك أنك عندما تصلي له وتؤدي واجباته تكون قد امتلكت حقك في جنته، وإن لم يعطك الحق ترفع دعوى عليه؟ يعني هل هذا ما تفهمه من هذا الكلام؟ إطلاق. قلت له إن هذا التفضل الذي أعلنه الله عندما قال في محكم تبيانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وفي آيات كثيرة بهذا المعنى، هذا فضل من الله أعلنه من طرف واحد، كتب على نفسه الرحمة من طرف واحد، ما في عقد بينك وبينه، تعال أنت بتصليني مشان الجنة وأنا بعطيك الأد منها، فإذا صمت كمان بعطيك كمان كذا، وإيه اتفقنا اتفقنا في هيك شيء. أنت مكلف بأن تعبده سواء أصابك أو ما أصابك، لكن تفضلا منه وإحسانا أعلم أنه سيكرمنا، وتفضلا منه جعل هذا الإحسان جزاء، سمى جزاء. تشبهها بتصدق؟ قال لك جزاء، وانت انا انت رأسا حطيت حالك محل الند مع الله عز وجل، يلا اعطيني الجزاء. تذكرون المثال الذي قلته وما ينبغي ان ننساه، رجل غني كريم جدا جدا مر بمسكين فقير قد بسط امام المارة شيء من توافه الاشياء، بدلا من ان يستجدي عفيف الرجل قال لحاله انا ببيع الاشياء والله يكرمني، من علبة كبريت، من نكاشة وابور مثل ما كانوا من زمان، من أشياء بسيطة. فمر به هذا الإنسان وأشفق عليه، ولم يشأ أن يجرح عفته ولا أن يجرح كرامته، اشترى منه علبة كبريت ونقده قيمتها 10,000 ليرة مثلا، قال اتفضل هي قيمة علبة الكبريت، أعطيني العلبة وخذ هي القيمة. من منا أيها الإخوة مهما كان غبيا لو كان في مقام هذا المسكين يتصور فعلا أنه أخذ قيمة العلبة الكبريت 10,000 ليرة؟ في حدا منا بيصور هالشيء؟ كل أحد منا راح يعرف أنه هذا كريم وهذا شهم، ما أراد أن يجرح شعور هذا الإنسان العفيف، أكرمه بهذا المال وغطاه بهذه. يقول لك ربنا هيك عم يعمل العبد، وهاتم بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملوا، انا شو عملي؟ شو قيمة عملي؟ طيب لما بيقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، اذا كان دخول الانسان جنته بحق املكه وباجر اجره وباجر استحقها، طيب الباري شو عم يقول؟ تاب وعمل صالحا ثم اهتدى، شو بدك اكثر من هيك؟ تاب عن الموبقات وامضى حياته يعمل الصالحات واهتدى ولم يفعل شيئا، طيب ليش اعطيه اني لغفار؟ كان بيقول له يا رب شو غفار؟ انا ما عملت اي اساءة، انا باخذ الجنة بحبل ذراعي، انا بحقي ان بملك، لكن الا تلاحظون ماذا يقول الله؟ واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي إن دخولك جنته وإن الإكرام الذي يفد إليك منه إنما هو بإحسان منه وبلطف وبمغفرة منه، وإن قال لك متفضلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم، أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا عبيدة. وحصيلة هذا الكلام أيها الإخوة أن علينا أن نعبد الله عز وجل لكي نؤدي جزءا بسيطا من حق الربوبية في أعناقنا، وأن لا نتصور أبدا ونحن نعبده أننا نعبده لجنته، أننا نعبده تخلصا من ناره. فإذا عبدنا نسأله جنته لا كأجار، ولكن من حيث إننا أفقر الفقراء نطرق باب أغنى الأغنياء. تقول يا رب أنا فقير، وظيفة الفقير أنه يشحد، ومني بده يشحد من واحد من حكايته؟ لا، بده يشحد من أغنى الأغنياء. فأنا لائث ببابك. هذا هو الشأن. لذلك قال ذلك الرجل الصالح أنه رأى زميلا له بعد وفاته من الصالحين، قال له: ماذا صنع الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: بما جئتني؟ وين الأعمال اللي جئتني فيها؟ شو الأعمال اللي جئتني فيها الطاعات؟ فقلت له: يا رب أنا عبد، والعبد لا يملك شيئا، العبد فقير لا يملك شيئا، أنا جئت أطلب منك، أنا لا أملك أي شيء آتي به إليك، فأنا جئت مجردا عن كل شيء إلا من افتقاري إليك، إلا من ذلي بين يديك. فيا رب أنا الآن الطالب، أنا جئت طالب. طبعا متى أحب الله عبدا ألهمه حجته، كما ورد في الصحيح: إذا أحب الله عبدا ألهمه حجته. لكن هو هذا الكلام منطقي، لكن مو كل واحد من بيقدر يحكي هالكلام بين يدي الله ابدا. لما تكون انت عايش بهالمعنى في دنياك، متشبع بهذا الذي نقوله في دنياك، تعبد الله لانك عبده ولانه ربك، وتطلب جنته لانك الفقير الذي لا تملك شيئا، تطلب من اغنى، تعيش دائما دائما دائما بهذا التصور، مشبعا بهذا المعنى، يوم القيامة ربي عز وجل سيلهمك هذا الكلام. فإذا وقفت بين يديه وسألك عن طاعاتك، تقول له: يا رب طاعاتي لا شيء، موعبا أو طاعتي، إيش طاعتي؟ طاعتي ما تطلع هباء أمام نعمك، أمام كرمك، أمام جودك. ليش الطاعات كنت أنا بقدر أديها لولا العافية اللي أكرمت فيها؟ ليش بقدر كنت أديها لولا العقل الذي متعتني به، لولا اللسان الذي انطقتني به؟ ما كنت بقدر. نعم، فانا والله عيب اني اتحدث عن طاعتي لك، لكن انت رب الكريم الرحيم، كنت دائما اسمع عنك الكرم والجود والعطاء. اليوم انا جاي عم بنتظر كرمك وجودك. تستطيع ان تقول هذا اذا كنت اليوم تعيش مع هذه الحقيقة، اذا كنت اليوم تعيش مع هذا المعنى الذي يبينه لنا الله سبحانه وتعالى. كتاب الباري عز وجل مليء بالآيات التي تعبر عن هذا المعنى. وفي وقت ذاته الباري عز وجل من جانبه يوضح لنا أنه سيكرمنا بمغفرته ورضوانه كأجر على أعمالنا. لكن وعاك تصدي أنه هذا يعني أنت نبني الله، ففي عقد بينك وبين الله مثل عقد اثنين متشاركين او اثنين اجير ومستاجر، هذا لا يجوز لك ان تتصوره بشكل من الاشكال. اذا فحق ما يقوله ابن عطاء الله في قوله: من عبده لشيء يرجوه منه او يدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق اوصافه. لكن هل يكون آثما؟ بهذا نختم درسنا. هل يكون آثما؟ في ناس ما سمعوا هالكلام جدا داخلين وبيروا القرآن، وفعلا بيشوفوا آيات القرآنية توحي انه نعبد الله مشان الجنة، نبتعد عن المعاصي مشان نهرب من النار. لا، هذا ايضا من كرم الله عز وجل، لكن هذه مرتبة متدنية جدا جدا جدا. هذا هو المنطلق. الباري عز وجل لا يعني يعاقبك على هذا، مغفرة منه ورخصة منه، لكن ينبغي أن تشد نفسك إلى هذه الرتبة التي يذكرها ابن عطاء الله. ينبغي أن تشد نفسك إلى هذه الرتبة، ينبغي أن تجعل عبادتك لله. نحن نرى الآية كثير بس لا نفهم معناها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني من جملة الشركاء صنم، طبعا الحمد لله احنا ما بنشرك صنم، شخص كمان الحمد لله. طيب من جملة الشركاء الرياء، يصلي حتى الناس تمدحه. من جملة الشركاء العجب، كلهم شركاء. من جملة الشركاء اللي بتدخلها في عبادة الله انك عم تعمده لجنته، عم تعمده مشان يعطيك حور العين، عم تعمده مشان كذا. اذا عبدته لذاته وكمان مشان كرم، هذا جزء من الشرك ام لا؟ هذا نوع من انواع الشرك. ربنا بده منك انك تعبده لذاته، بعدين تطلب جنته كشحات لا مقابل شيء. اذا كن موحدا لله، توحيدك لله عز وجل يقتضيك ان تمارس عبوديتك له لتشبع معنى عبوديتك لله، ولتؤدي جزءا من حقوق الربوبية عليك لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.